الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، ختم المؤلف رحمه الله ما ساقه من آيات الصفات بذكر هذه الآيات الأربع المتعلقة بموضوع الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. وهذا الختم لآيات الصفات بهذا الموضوع فيه من براعة التأليف ما لا يخفى، وهذا قد سبقه إليه غيره من المصنفين في العقيدة كابن قدامة في اللمعة وغيره، وهو أنهم يخدمون الجملة المتعلقة بالصفات بذكر موضوع الرؤية. وهذا فيه لطيفة من جهة الإشارة إلى أن من حقق الإيمان بما مضى من صفات الله جل وعلا فإن ثمرة ذلك وجزاءه أن ينال هذه النعمة العظيمة وهذه الجائزة الكبرى وهي رؤية الله جل وعلا. ومن حقق العلم بقلبه بهذه الصفات حصلت له هذه الرؤية البصرية، ومن أراد أن ينال هذه النعمة الكبرى فعليه أن يؤمن بما مضى من صفات الله جل وعلا. ناهيك عن أن موضوع الرؤية وثيق الصلة بباب الصفات، فإن الله جل وعلا يرى كما أنه يرى. أضف إلى هذا أن موضوع الرؤية مرتبط ارتباطا وثيقا على وجه الخصوص بموضوع العلو، فإن المحقق للإيمان بالرؤية لا يمكن إلا أن يكون مثبتا للعلو، وأما أن يثبت أحدهما دون الآخر فإن هذا تناقض كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. موضوع الرؤية، رؤية الله جل وعلا، الناس فيه طرفان ووسط. طرف أجازوا رؤية الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، أجازوا رؤية الله جل وعلا بالأبصار في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم الصوفية. وطرف آخر نفوا رؤية الله جل وعلا بالأبصار في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم. وصنف وسط، وهم الذين أثبتوا رؤية الله جل وعلا عيانا في الآخرة دون الدنيا، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. وأهل السنة يقولون إن رؤية الله جل وعلا بالأبصار في الدنيا غير حاصل. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والله جل وعلا قال لموسى عليه السلام لما سأله رؤيته قال: لن تراني. وذلك أن النفس البشرية لا تحتمل رؤية العظيم جل وعلا في هذه الدنيا، فهذه العين المركبة في الإنسان في هذه الحياة صائرة إلى الفناء. لكن إذا ركب الإنسان في الآخرة وكان من أهل الإيمان فإنه سيبقى، فهناك يرى ما يبقى كما أشار إلى هذا مالك رحمه الله. إذن رؤية الله جل وعلا بالأبصار في الدنيا هذه غير حاصلة. تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أما في الآخرة فإن أهل السنة والجماعة مجمعون إجماعا قطعيا على أنه سبحانه وتعالى يرى بالأبصار في موضعين: في عرصات القيامة وفي جنات النعيم. أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمني وإياكم هذا الفضل العظيم. وهذا من الأمور المعلومة من النصوص بالضرورة، حتى إن السلف رحمهم الله قد كفروا من نفى الرؤية، وذلك لأن هذه المسألة من الوضوح والاشتهار بمكانه. فلما قيل لأحمد رحمه الله عمن ينفي الرؤية فقال: كافر كافر. ومالك رحمه الله كما عند اللالكاري لما قيل له إن قوما ينكرون رؤية الله جل وعلا فقال: السيف السيف. والنقولات عنهم رحمه الله في تكفير من نفى رؤية الله جل وعلا كثيرة. والأدلة على إثبات هذه الرؤية أيضا كثيرة، ساق المؤلف رحمه الله منها هذه الآيات الأربع، والأدلة سواها كثيرة من كتاب الله جل وعلا. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث في هذا الباب متواترة، وفي النظم المشهور للتاودي رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعضها. والذين رووا أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أكثر من 20 نفسا، كما عددهم أهل العلم المصنفون في الاعتقاد أو الذين صنفوا في الأحاديث المتواترة. ومن ذلك ما سيأتي في الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله، وهو آخر حديث أيضا من أحاديث الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله في عقيب ذكر هذه الآيات، والتي سنذكر أو سنبدأ الحديث عنها إن شاء الله في ما يأتي. المقصود أن أحاديث الرؤية كثيرة، حديث أبي هريرة، حديث جرير بن عبد الله، وحديث أبي سعيد وغيرهم من أهل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها من كتب أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، أو قال: كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، أو قال: لا تضامون في رؤيته. وسيأتي إن شاء الله كلام مفصل عن هذا الحديث في موضعه. والأدلة ساقها المؤلف رحمه الله كما رأيت، فساق أولا قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية أشهر دليل وأوضح دليل في إثبات هذا الموضوع رحمك الله. والآية دلالتها من أصرح ما يكون على إثبات الرؤية البصرية، فإن الله جل وعلا قد ذكر فيها أن النظر إلى الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والقاعدة عند أهل العلم، وقد حبرها ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح وكثير غيره، أن النظر في لغة العرب وفي كتاب الله عز وجل أيضا له أحوال ثلاثة: الأولى أن يعد بفي، وهو حينئذ بمعنى التفكر والتدبر، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكرون ويتدبرون. والحالة الثانية أن يعد بنفسه، وحينئذ فالنظر ها هنا بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، فهل ينظرون إلا الساعة، يعني ينتظرون. والحالة الثالثة أن تعد أو أن يعد النظر بإلى، وهو حينئذ بمعنى النظر أو الرؤية البصرية قولا واحدا، فلم يأتي قط عن العرب تعدية النظر بإلى إلا والمراد النظر ببصر العين. قال جل وعلا: انظروا إلى ثمره إذا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، فهذا بمعنى الإبصار بالعين. وهذه القضية لا شك فيها، وهذا الدليل الذي معنا هو من هذا الباب، فيه تعدية النظر بإلى، فهي صريحة في أن النظر بالعين. أضف إلى هذا قرينتان في الآية: الأولى أن النظر نسب إلى الوجه، وهذا دليل على أن النظر بالعين، لأنه نسبه إلى محله، نسب النظر إلى محله، إلى العين التي هي في الوجه. ووجه آخر أو قرينة أخرى وهي في ذكر ثمرة مناسبة للنظر بالعين التي هي في الوجه، وهي حصول النضارة. قال: وجوه يومئذ ناظرة، وهذا مناسب للنظر فإن أثر النظر كان على وجوههم نضارة. فهذه أوجه ثلاث تدل على أن النظر في الآية إنما يراد به نظر العين، وهذا واضح لا شك فيه، وهي قضية إجماع بين أهل العلم. أنبه هنا إلى أمرين: الأول أن أهل البدع الناخين للرؤية، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله، عارضوا هذه القاعدة التي ذكرتها، وزعموا أن النظر وإن عدي بإلى فإنه قد يراد به الانتظار. استدلوا على هذا ببيت من الشعر نسبوه إلى حسان رضي الله عنه، قالوا: قال الشاعر: وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح. قالوا: النظر هنا لا يمكن أن يكون إلا الانتظار، وهذا الاستدلال باطل، وذلك من أوجه: أولا أن يقال لهم ثبت العرش ثم انقش، فأثبت أولا أن هذا البيت ثابت عن حسان رضي الله عنه أو عن غيره ممن يحتج بكلامهم من العرب، وهذا ما لم يفعلوه، حتى إن ديوان حسان رضي الله عنه المقروء ليس فيه هذا البيت. ثانيا أن يقال له إنه لو صح عنه فإن الاستدلال به لا يشكل على ما سبق، وذلك أن مراد الشاعر أن أهل بدر لما كانوا مستغيثين بالله جل وعلا وسائلين الله جل وعلا ومتوسلين إليه سبحانه، فإنهم يرفعون أبصارهم إلى السماء، أي إلى حيث الله عز وجل، فإن الله سبحانه في العلو، فيكون المراد بقوله إلى الرحمن يعني إلى حيث الرحمن. وهكذا كل من كان في كرب فإنه يرفع بصره إلى السماء فطرة، بل حتى الحيوانات تفعل ذلك، ترفع بصرها إلى السماء يعني إلى حيث ربها وخالقها الذي هو في العلو المطلق جل وعلا. وحينئذ فالاستدلال بهذا البيت عليهم لا لهم. ووجه ثالث أن بعض أهل العلم ذكروا أن هذا البيت ليس لحسان بل لأحد شعراء بني حنيفة من أتباع مسيلمة، وأنه قد حصل فيه تحريف، فأصله وجوه يوم بكر ناظرات إلى الرحمن. المراد بالرحمن هنا من؟ مسيلمة، قبحه الله الذي تسمى برحمن اليمامة. وحينئذ فالاستدلال ماذا؟ ظاهر، فهم ينظرون إلى مسيلمة: وجوه يوم بكر، لأن يعني في القتال الذي حصل معهم، ومعلوم أن بني حنيفة من بكر ابن وائل، فحينئذ الاستدلال بهذا البيت ظاهر. وعلى كل حال لا يمكن أن تترك النصوص وكلام العرب المتكاثر والمتناثر لأجل هذا البيت الذي ساقوه. التنبيه الثاني أن ابن جرير رحمه الله وغيره قد رووا عن مجاهد رحمه الله أنه فسر هذه الآية بانتظار الثواب، فقال في هذه الآية ينتظرون ثواب ربهم. وهذا أيضا مما شغب به المعتزلة وأضرابه بدعوى أن هذه الآية وأمثالها إنما هي بمعنى الانتظار لا بمعنى النظر البصري. ويا لله العجب، منذ متى والمعتزلة وإخوانهم من المتكلمين لهم اهتمام بآثار السلف وهم أبعد الناس عنه، بل أكثر الناس مخالفة ومناقضة لها. ثم إنه يقال، وتنبه إلى هذا الأمر في هذه القضية وفي أضرابها، مجاهد رحمه الله كان يتكلم عن تفسير آية وليس عن الكلام عن الرؤية بصورة عامة. وحينئذ كونه يخطئ أو يجتهد اجتهادا خاصا في تفسير دليل معين ليس بدليل على أنه ينفي أصل الموضوع. فهمتم يا جماعة؟ هذه كلمة أظن أنني ذكرتها غير مرة. لبعض أهل العلم اجتهادات ومنازعات في الاستدلال بدليل معين، وهذا ليس منازعة في المدلول، فعدم الدليل المعين هذا معروف عند العقلاء، عدم الدليل المعين ليس دليلا على عدم المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. فمناقشة أو بحث أو كلام مجاهد رحمه الله إنما تعلق بآية معينة رأى أن تفسيرها كذا وكذا، لكن لا يدل هذا على أنه ينفي رؤية الله جل وعلا مطلقا. فأثبتوا لنا يا هؤلاء من كلام المجاهد رحمه الله أنه أول أو رفض قبول الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غير هذه الأحاديث من الأدلة، يعني من الآيات الأخرى، وهذا ما لا يستطيعون إليه سبيل. إذن لا ينبغي أن يحمل كلام مجاهد رحمه الله ما لا يحتمل. كلامه رحمه الله تعلق بدليل معين لا بمناقشة أصل الرؤية ونفيها، وهذه قضية مهمة تنبه إلى تلبيس أهل البدع فيها، ولها نظائر في مسائل الاعتقاد. تجد كلاما لبعض السلف في دليل معين يتكلم عن دليل معين بما يخالف ما عليه جمهور أهل العلم، لكن ليس هذا نفيا لرؤية الله تبارك وتعالى أو نفيا للصفة التي تكلموا عليها في غير هذه المسألة. هذا أمر. وحينئذ يقال إن كلام مجاهد رحمه الله معارض بما هو أولى بالقبول، وهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف السائرين على نهج السلف الصالح، فإنهم مطبقون على أن النظر ها هنا إنما هو النظر إلى الله جل وعلا، وهذا الذي لا تعرف لغة العرب سواه، فهو اجتهاد خاطئ منه رحمه الله. هذا أولا. وثانيا أن مجاهدا رحمه الله قد جاء عنه إثبات الرؤية وإثباتها من هذه الآية، فليس أحد الأثرين بأولى بالنسبة إليه من الآخر. وهذا ما رواه عنه إسحاق ابن راهويه رحمه الله في مسنده، إنه استدل روى عنه أنه استدل لما سئل عن رؤية الله جل وعلا استدل رحمه الله بهذه الآية. ويقال إحسان للظن به رحمه الله ولما هو له أهله، إن هذا هو الذي رجع إليه رحمه الله، لأنه هو الموافق للنصوص والموافق لكلام إخوانه وأشياخه من أهل العلم رحمه الله الجميع. فيتخلص أو يتلخص مما سبق أن هذه الآية دليل صريح لا شك فيه على إثبات رؤية الله جل وعلا، وأن كل ما يشغب به أهل البدع على هذا الاستدلال فإنه لا حقيقة له. نعم، الآية الثانية. على الأرائك ينظرون. الآية الثانية قول الله جل وعلا على الأرائك ينظرون، وهذه الآية تدل على إثبات الرؤية على قول طائفة من أهل العلم، فهذا ما اختاره الشيخ رحمه الله كما ترى، وكذلك طائفة من أهل العلم ومنهم أيضا ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وغيره. ووجه الاستدلال بها أن الله جل وعلا أخبر عن أهل الإيمان وأنهم في الجنة في نعيم وعلى أرائكهم ينظرون، أي إلى الله جل وعلا. وهذا الاستدلال إنما يتم بضميمة النصوص الأخرى، بل بسياق الآيات، فإن ذكر هذه الآية في هذا الموضع من أحسن ما يكون، لأن فيه تنبيها على لطيفة مهمة، إذ أن الله جل وعلا قبل هذه الآية بسبع آيات ذكر أن المشركين والكفار عن ربهم محجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم لما وصل السياق إلى حال أهل الإيمان بيّن الله جل وعلا أن هؤلاء ينظرون إلى الله جل وعلا في مقابل من؟ أولئك الذين حجبوا. فكان الاستدلال بهذه الآية واضحا من هذا التوجيه. أو يقال إن عدم ذكر المنظور هنا وإبهامه يدل على العموم، يعني على الأرائك ينظرون إلى كل نعيم يلتذون به، فالإبهام ها هنا عند أهل الأصول وأهل البلاغة يفيد معنى ماذا؟ العموم. فأي نعيم يحصل لأهل الإيمان فإنهم ينظرون إليه. والسؤال الآن، ما هو أعظم نعيم لأهل الجنة؟ أليس رؤية الله جل وعلا؟ بل فإذا إما أن يكون الاستدلال بهذه الآية على الرؤية على وجه الخصوص، يعني تكون دالة، هذه الآية تكون دالة على الرؤية على وجه الخصوص وعلى وجه التنصيص بالقرائن التي ذكرتها، أو يقول إنها دلت عليها من خلال ماذا؟ العموم الذي جاء في قوله ينظرون، فهي على هذا وذاك داخلة في أدلة إثبات رؤية الله جل وعلا. والابن القيم رحمه الله كلام حسن في هذه الآية في إغاثة اللهفان، إنه ذكر رحمه الله أن من قصر معنى النظر هنا إلى القصور وإلى البساتين والحور وما إلى ذلك فقد قصر في فهم الآية، فإن هذا النعيم دون النعيم الأعظم والأكبر الذي هو رؤية الله جل وعلا. فينبغي أن تدخل أوليا في دلالة هذه الآية، والله جل وعلا أعلم. نعم. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا الدليل الثالث، قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الآية إنما تتضح دلالتها من خلال تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها، وذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا هل تريدون شيئا؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيكشف حينها ربنا جل وعلا عن الحجاب فلا يكون شيء إليهم من النعيم أحب إليهم من رؤية الله جل وعلا. ثم تلا قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فتكون الرؤية هي الزيادة في هذه الآية بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المقدم على كل تفسير. نعم. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هذا الدليل الرابع، وهو قول الله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو كالزيادة، وكما أن الزيادة هي الرؤية فكذلك المزيد هو الرؤية. وهذا ما روي عن أنس رضي الله عنه وصححه عنه شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه، وكذلك جاء عن من بعدهم كزيد بن وهب رحمه الله وغيره من السلف. إذن هذا الاستدلال بهذه الآية واضح أيضا بناء على تفسير السلف لهذه الآية، وأيضا القرب الواضح بينها وبين قوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثمة أدلة أخرى شهيرة في الاستدلال على رؤية الله جل وعلا، ومنها أدلة اللقاء، ومن كان يرجو لقاء ربه تحيتهم يوم يلقونه سلام. فاللقاء فسر في قول طائفة كبيرة من أهل العلم إنه رؤية الله جل وعلا أو تتضمنه الرؤية. وقد نقل ثعلب رحمه الله وهو إمام العربية الإجماع على أن اللقاء لا يكون إلا بالإبصار والعيان، فعلى هذا تكون هذه الآية دليلا أيضا، أو تكون هذه الآيات دليلا على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. من ذلك أيضا قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الاستدلال بهذه الآية قرره كثير من أهل العلم كمالك وغيره، ووجه ذلك أنه لما أخبر جل وعلا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤية الله جل وعلا، فإن هذا دليل واضح على أن المؤمنين ليسوا محجوبين، بل هم يرونه تبارك وتعالى، وإلا لم يكن ثمة فرق، ولم يكن تخصيص الكافرين بأنهم محجوبون لم يكن لهذا فائدة. فلما خص هؤلاء بأنهم عن ربهم محجوبون دل على أن المؤمنين على خلاف ذلك وأنهم يرونه جل وعلا، وهذا استدلال صحيح واضح كما ترى. أيضا من الأدلة التي يستدل بها على إثبات الرؤية من القرآن قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله لا تدركه الأبصار دليل على إثبات الرؤية، ووجه ذلك سيأتي بعد قليل إن شاء الله عند الكلام عن استدلالات المعتزلة. أما عن المخالفين لأهل السنة ولقول الحق في هذا الموضوع، فإن المخالفين في هذه المسألة فئتان: فئة صريحة نفت رؤية الله جل وعلا وقالت إن الله جل وعلا لا يرى ولا يمكن أن يرى، وأصل هذا القول وهو قول الجهمية والمعتزل راجع إلى قضية إثبات الصفات، أعني إلى موقفهم من إثبات الصفات، فإن إثبات الصفات عندهم ممتنع لأن الصفات في زعمهم لا تقوم إلا بالأجسام، وها هنا الأمر كذلك، فالذي يرى عندهم هو الأجسام، والأجسام لا تكون إلا محدثة والله جل وعلا قديم، فحينئذ نفوا رؤية الله جل وعلا حتى لا ينتقض عليهم أصل قولهم في باب الصفات. وقضية التجسيم وأن ما يقوم أو ما تقوم الصفات به لا بد أن يكون جسما أظنها قضية قد تكلمنا عنها سابقا وبينا أن هذه الشبهة متهافتة لا قيمة لها، وأنها مجرد جعجعة كما قيل لا طحن لها. وأيد القول قولهم ببعض الأدلة التي رأوا أنها تسعفهم فيما ذهبوا إليه، وإن كان الاستدلال عندهم متأخرا عن الاعتقاد، هم اعتقدوا أولا ثم أخذوا يفتشون في النصوص علهم يجدون ما يدعم قولهم ويكون سببا في رواجه، فوجدوا من هذا آيتين: الأولى قوله جل وعلا قال لن تراني، استحدثوا قولا مفاده أن لن تفيد التأبيد، فلن تراني نفي مؤبد، فلا رؤية في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا القول ظاهر البطلان، فإن الآية واضحة وصريحة في أن الله جل وعلا إنما أخبر عن عدم رؤية موسى عليه السلام له في الدنيا، وليس في هذا نفي رؤية الله جل وعلا مطلقا. ولو كان لو كانت رؤية الله جل وعلا ممتنعة لذاتها لما تجلى للجبل، قال جل وعلا ولكن انظر إلى الجبل، فالله جل وعلا تجلى له لكن لم يتمالك الجبل من عظمة الله جل وعلا إلا أن اندك. فدل هذا على أن الرؤية من حيث هي ممكن، لكن جسم بني أجسام بني آدم لا تحتمل. وأما زعمهم أن النفي بلن يقتضي التأبيد فهذه بدعة لغوية لم يوافقهم عليها أهل اللغة، بل هذا قول باطل ليس بصحيح. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. هذا القول ليس بصحيح. الدليل الثاني قالوا قوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار، والإدراك هو الرؤية. إذن هذا النفي لرؤية الله جل وعلا، وحينئذ نحن نتمسك به ونقول إن الله جل وعلا لا يرى. وأما الأدلة التي جاء فيها إثبات الرؤية فالأمر في ذلك سهل، فإننا نحملها على معنى الانتظار التي فيها إثبات النظر، نحملها على معنى الانتظار انتظار الثواب، مع أن انتظار الثواب ليس نعيما، وكل النصوص التي جاءت إنما كانت في سياق التفضل عليهم بما هو من النعيم. والانتظار كما قالوا هو الموت الأحمر، شيء مقلق ليس شيئا تتنعم به النفوس. على كل حال، أول أدلة النظر بالانتظار، وما لم يمكنهم فيه ذلك أولوه بأن الرؤية فيه هي قدر من العلم أو الإدراك العقلي، فأول الرؤية بنوع من العلم أو قدر من الإدراك العقلي. وعلى كل حال، أنا ذكرت غير مرة أن النصوص عند هؤلاء من أهل الأهواء كاللعبة التي يلعبون فيها، كاللعبة التي يلعبون بها، وكل شيء لا يوافق أهواءهم إنهم لا يقصرون ولا يترددون في العبث في دلالته، فيركبون مركب التأويل ويتكلمون ويعبثون كيف شاء، والله المستعان. أما عن زعمهم أن الإدراك هو الرؤية والله جل وعلا قد نفاه ها هنا فليس بصحيح، بل هذه الآية دليل عليهم لا لهم. تعجبني كلمة لشيخ الإسلام رحمه الله نقلها عنه ابن القيم في حال الأرواح في هذا الموضع، في موضع الرد على المعتزلة في استدلالهم بهذه الآية على نفي الرؤية، فإنه قال: إنني ألتزم أن كل دليل نقلي استدل به أهل البدع على مذهبهم فإني أبين أنه دليل عليهم لا لهم، يعني من الدليل نفسه يجعله دليلا يدل على نقيض قولهم وليس أنه يوافق قولهم. والذي لا شك فيه أيها الإخوة أن الإدراك ليس هو الرؤية، بل الإدراك هو الإحاطة، وقد تكون مع رؤية وقد لا تكون. الدليل على هذا من كتاب الله سبحانه، الله جل وعلا قال في كتابه: فلما تراءت الجمعان قال أصحاب موسى ماذا؟ إنا لمدركون. إذن حصلت الرؤية، فلما تراءت الجمعان قالوا إنا لمدركون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال كلا. إذن موسى عليه السلام نفى ماذا؟ الإدراك مع حصول الرؤية. إذن ليس الإدراك هو الرؤية. فقوم فرعون رأوا أصحاب موسى، فلما تراءى هؤلاء يعني وهؤلاء كل رأى الآخر، رأت الفئتان، لكنهم ماذا؟ ما أدركوهم ولا أحاطوا بهم. فالرؤية حصلت والإدراك لم يحصل، وهذه قضية يدركها كل إنسان، فإنه إذا رأى الشيء الكبير إنه لا يلزم من ذلك أن يكون محيطا به، كرؤية الإنسان مثلا للبحر فهو يراه لكنه لا يحيط به. إذن هذه الآية لا تدل قطعا على ما ذكروا، بل هي دليل على نقيض ذلك. فالنفي هنا ليس في قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، النفي هنا ليس عدما محضا. وقد قلت وعلمت هذا فيما سبق، النفي في النصوص إذا تعلق بالله جل وعلا، يعني إذا جاءت الصفات منفية عن الله سبحانه، إنه لا يراد بها إلا ماذا؟ معنى ثبوتي، وهو نقيض كمال نقيض هذا العدم. وهنا ليس المقصود كما زعموا أن الله جل وعلا لا يرى، فإن الذي لا يرى إنما هو المعدوم، المعدوم هو الذي لا يرى، والشيء الذي لا يقوم بنفسه هو الذي لا يرى، أما القائم بنفسه فإنه يرى. إذن الله جل وعلا لا تدركه الأبصار لعظمته سبحانه وتعالى، ففي الآية إثبات كمال عظمته جل وعلا وأنه الكبير سبحانه وتعالى. لذلك فإن العباد عاجزون عن الإدراك والإحاطة له جل وعلا، وحينئذ يكون معنى الآية إنهم إذا نظروا إلى الله جل وعلا بأبصارهم فإنهم لا يحيطون به ولا يدركونه جل وعلا. نكون الآية دليلا على إثبات الرؤية وليس أنها دليل على نفي الرؤية. وتأمل هذا المعنى اللطيف في هذه الآية، فإن الله جل وعلا قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإن الله سبحانه لعظمته لا تدركه الأبصار، ولخبرته ولطفه يدرك الأبصار. سبحان من عظم في لطفه ولطف في عظمته وقرب في علوه وعلى في قربه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا عن مذهب هؤلاء النفاة وهو الجهمية والمعتزلة. الفئة الثانية هم الأشاعرة، والأشاعرة ادعوا دعوة وهي دعوة جوفاء في الحقيقة، أنهم مثبتون للرؤية، وادعوا أنهم الرادون على المعتزلة في نفي الرؤية، لكنهم في الحقيقة أخطأوا في هذا الباب خطأين يجعلان هذا الإثبات ليس إثباتا حقيقيا للرؤية، بل يجعل قولهم أقرب ما يكون إلى قول من ردوا عليه وهو المعتزلة. فأولا قالوا إن الله جل وعلا يرى لا من جهة، فلا يرى من فوق ولا من تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا أمام ولا خلف. وهذا في الحقيقة عند سائر العقلاء مصير منهم إلى نفي الرؤية البصرية، فإن كل عاقل يدرك أن الرؤية لا تكون إلا إذا كان المرئي في جهة من الرائي، والمؤمنون يرون ربهم جل وعلا من جهة العلو، يعني يرون ربهم سبحانه وتعالى وهو عال عليهم سبحانه. أما أن تكون رؤية لا من جهة فهذه رؤية عقلية لا رؤية بصرية، ولذلك استطال عليهم المعتزلة وبينوا أنهم أتوا بقول أضحك العقلاء منهم، فلا يمكن قط عند أي عاقل أن تكون ثمة رؤية إلا والمرء فيها على جهة من الرائي. ولذا القوم أداهم نفيهم لعلو الله جل وعلا إلى أن قالوا بهذا القول الذي لا يتفق وقول جميع العقلاء، فإنهم أصبحوا أمام الرؤية إما أن يثبتوا العلو والرؤية معا أو ينفوهما معا، أما هذا التناقض فلا يليق بالعقلاء. ولذا فقد تنبه حذاقهم وأذكياؤهم إلى أن هذا اللازم يلزمه، فإما أن يثبت العلو فيثبت الرؤية أو ينفو العلو والرؤية معا، أما أن يقول إنه يرى لا من الأمام ولا من الخلف ولا من العلو ولا من السفل ولا عن اليمين ولا عن الشمال فهذا في الحقيقة نفي للرؤية. وهذا ما نبه عليه وتنبه له الرازي وغيره من حذاق الأشاعرة، فنصوا على أن هذه الرؤية في الحقيقة إنما هي نوع من الإدراك أو زيادة في الإدراك، وحينئذ أصبح الخلاف بينهم وبين المعتزلة لفظيا أو قريبا من اللفظي، وهذا ما نص عليه بعض متأخريهم أيضا لما وصلوا إلى هذه النتيجة، قرروا أن الخلاف بيننا وبين المعتزلة لفظي أو يكاد أن يكون لفظيا. قد بسط الكلام عن هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع متعددة من بيان تلبيس الجهمية، ونقل ما يبين تهافت قول الأشاعرة الذين ضحك عليهم العقلاء، حتى الفلاسفة ضحكوا عليهم في هذا القول. ونقل رحمه الله بعض أقوال هؤلاء الفلاسفة كابن رشد وغيره في هذا الكتاب. على كل حال، الذي لا شك فيه ولا ريب أن رؤية الله جل وعلا ثابتة من جهة العلو، بمعنى أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وهو عال عليهم، وذلك أن الله سبحانه متصف بهذه الصفة اتصافا ذاتيا، فلم يزل ولا يزال جل وعلا عاليا. ويكفي في بيان هذا حديث الرؤية المشهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث غيره، فإن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ لاحظ أنهم يسألون عن رؤية ماذا؟ يعقلونها، وهي الرؤية البصرية. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضامون، أو قال هل تشكون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، والقمر ليلة البدر؟ يعني هل هذا الأمر عندكم فيه شك؟ فقالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، والقمر ليلة البدر. وهذا تشبيه منه صلى الله عليه وسلم للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرء بالمرء. والشمس والقمر التي شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله جل وعلا بها، أو شبه بها رؤية الله سبحانه وتعالى، أين هي؟ رؤية ماذا؟ رؤية في جهة، وهي جهة العلو. فكيف يقال بعد ذلك إن الله سبحانه وتعالى يرى لا من جهة؟ هذا في الحقيقة نفي لرؤيته سبحانه وتعالى. الخطأ الثاني الذي وقعوا فيه أن بعض أئمتهم نصوا على أن رؤية الله جل وعلا لا يتنعم بها المؤمنون. يا لله العجب، أتوا إلى أعظم نعيم المؤمنين الذي هو الغاية التي شمر لها المشمرون وسابق إليها السابقون وعمل لها العاملون، فنفوها. فقالوا إن أهل الإيمان لا يتنعمون ولا يتلذذون برؤية الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الحرمان والخذلان الذي وقع فيه هؤلاء. وهذا ليس قولا من هو من حواشيهم كما يقال، بل هو قول لبعض أساطينهم كالجويني، فإنه نص على أنهم لا يتنعمون برؤية الله جل وعلا، وإنما يخلق الله نعيما عند الرؤية. فالنعيم عند الرؤية لا بها، لأنه كما زعم لا مناسبة بين القديم والمحدث. ولو لم يأتي في النصوص ما يرد هذا القول الباطل لكان ما في قلوب أهل الإيمان من الشوق إلى لقاء الله سبحانه والتشوف إلى هذه النعمة العظيمة واللذة الكبرى لكان كافيا في رد هذا الكلام الساقط. ويكفي في رده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه النسائي وغيره: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فكيف يصل بهؤلاء الأمر إلى أن يزعموا هذا الزعم الباطل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا شك أن هذا القول باطل، وأصل هذا القول ناشئ عن نفيه وأمثاله للمحبة بين الخالق والمخلوق، وهذه قضية ذكرتها سابقا في الكلام عن صفة المحبة لعلكم تذكرون. فإن الجهمية وبعض الأشاعرة قد نفوا المحبة من جهتيها، نفوا محبة الله سبحانه وتعالى لعباده ومحبة العباد لربهم جل وعلا. فمحبة الله لعباده هي إرادة الإنعام عليهم، ومحبة العباد لربهم إنما هي التشمير في طاعته والاجتهاد في التقرب إليه، وليس شيء وراء ذلك. فانظر إلى لب العبودية وأساسها وأصلها الذي هو محبة الله جل وعلا، كيف نفوه وحرموه، نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فخلاصة والشاهد أن هذا القول الذي ذهب إليه هؤلاء من أبطل الباطل، وهو مبني على قولهم في محبة الله جل وعلا. وهذا يدلك يا طالب العلم على أن مسائل العقيدة هي بمثابة السلسلة المتصلة ببعضها، والآخذ بعضها برقاب بعض. فإن كثيرا من مسائل الاعتقاد أو أكثرها مبنية على بعضها، فتجد هذا القول مبنيا على قول آخر، وهذا القول مبني على أصل من الأصول التي انتهجوها. ولذلك الذي يفهم أصول الأقوال ويفهم أسباب الأقوال ومغازيها فإنه يسهل عليه تصور وفهم المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة، وبالتالي يسهل عليه الرد عليها. فتنبه إلى هذه النكتة في مسألة الأقوال المخالفة للفرق البدعية. هذا باختصار شديد ما يتعلق بموضوع الرؤية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا. وهذا الباب في كتاب الله كثير، إما أن يكون المراد ما يتعلق بإثبات صفات الله جل وعلا، ولا شك أن هذا أعني إثبات الصفات في كتاب الله سبحانه كثير، بل هو أكثر من غيره، بل لا تكاد تجد آية في كتاب الله إلا وهي مشتملة على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. كتاب الله مشحون ومليء بإثبات الصفات له تبارك وتعالى. أو يكون المراد ما يتعلق بالإيمان بالله جملة، كما افتتح المؤلف رحمه الله كلامه في هذه العقيدة، ومن ذلك أعني ومن الإيمان بالله ما يتعلق بالإيمان بصفاته ومعود جلاله سبحانه. من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق. من تدبر الهدى، من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. هذه قاعدة مهمة وأصيلة، وهي أن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا و قرينته السنة، من تدبرهما مريدا للحق ومتجردا عن كل شيء إلا طلبه فإنه سيصل إلى الحق والهدى والرشد ولا بد. فتدبر كتاب الله جل وعلا أمر واجب وخيار حتم، والله جل وعلا أمر بتدبر كتابه في غير ما آية، بل بيّن سبحانه أن تدبر القرآن هو الغاية من إنزاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ونعى الله عز وجل على الكفار انصرافهم عن تدبر كتاب الله سبحانه: أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن. ولا شك أن كل من صدف عن الحق ووقع في الضلال وانحرف عن السنة إنما أتي من أحد جهتين: إما أنه انصرف عن تدبر كتاب الله جل وعلا فيكون معرضا ومنشغلا عن تدبر كتاب الله، وهذه هي بلية البلايا في المسلمين اليوم، فإن المسلمين إلا من رحم الله وما أقلهم منصرفون عن تدبر كتاب الله جل وعلا، قد يتلونه ولكن كم منهم من يتلو كتاب الله وكتاب الله يلعنه، يتلو القرآن إن تلاه لكنه لا يتدبر، ولذا يأتي بما يناقضه شعر أو لم يشعر. يعني من العجائب مثلا أنك تجد مسجدا فيه ضريح يطاف به ويتبرك به ويستغاث بصاحبه، وفي أعلى هذا الضريح أو أعلى هذا المسجد مكتوب قوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. سبحان الله، حال هؤلاء أشبه ما يكون بمن وصفهم الله جل وعلا: كالحمار يحمل أسفارا، وأنهم ليس لهم حظ من هذا القرآن البتة، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذه الآية الصريحة في نفي الشرك، وهم يعلقون في الموضع الذي يشركون فيه مع الله جل وعلا، وقس على هذا في أمثلة كثيرة والله المستعان. فالبلية الكبرى اليوم ومن قبل أيضا إنما كانت من جهة الإعراض عن تدبر كتاب الله سبحانه، وهذا هو الأهم والأولى والذي ينبغي أن تنصرف له الهمم. ولذا نجد أن أناسا كثيرين منصرفون إلى إقامة حروف القرآن وإتقان تلاوته، بل وأحيانا المبالغة في هذا الجانب، لكن على حساب ماذا؟ على حساب الإصرار عن تدبره، فلا يعتنون بهذا، ولا تربى الأجيال أصلا على هذا. إقبال طيب وخير عظيم هذا الذي يحصل اليوم في مدارس التحفيظ وإدخال الناشئة إليها، ولكن يا حبذا أن يغرس في نفوسها هؤلاء الناشئة العناية بتدبر كتاب الله وتفهمه. أنت مأمور وواجب عليك أن تتدبر القرآن، ولا يجب وجوبا تأثم به حفظه، يعني لو لم تحفظ القرآن فإنك لا تأثم، لكن لو لم تتدبر القرآن قدر استطاعتك فأنت آثم، لأن هذا أمر أمر الله جل وعلا به، فكيف يعرض المسلم عنه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو تجد أن يطلب الهدى والحق من غير طريقه، وهذا الذي يقع فيه أهل البدع. فتجد المتكلمين مثلا وبلية الأمة بهم أعظم ما تكون إنما طلبوا الحق والهدى واليقين من غير كتاب الله سبحانه ومن غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يطلبونها في قواعد منطقية وفي فلسفات وغير ذلك، معرضين عن كتاب الله جل وعلا. فكتاب الله عندهم لا يفيد اليقين، بل ولا يستدل به في المطالب الإلهية، إنما المرجع والمعول على القواعد العقلية والفلسفات وقواعد المنطقية لا غير. ولذلك ضلوا وانحرفوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصنف الثاني هو الذي يطلب الحق من القرآن لكن من غير تجرد، في نفسه هوى وفي نفسه دخل وفي نفسه دخل، فلا يهتدي إلى الحق، ينظر في القرآن لأجل أن يصل إلى غرض من الأغراض، كانتصار على أقران مثلا أو غلبة عليهم أو ما شاكل ذلك، ليس عنده قصد لأن يصل إلى الحق ويصل إلى مراد الله سبحانه فيما أنزل. أما من حقق هذين الأمرين، حقق الجهة العملية والجهة العلمية، طلب الهدى من مظنته ومن محله ومن طريقه، أعني من وحي الله جل وعلا، وكان متجردا، فإنه لا بد أن يصيبه ولا بد أن يصل إلى الحق. فإن أخطأ فإنه قد حصل عنده تقصير بوجه من الوجوه، إما في الطريق وبذل الجهد وسلوك المسلك الصحيح للوصول إلى المعنى والمراد والدلالة، أو عنده تقصير في تصحيح وتجريد النية. وأما إذا اجتمع فيه هذان الأمران فإنه سيصل إلى الحق. الله جل وعلا بيّن أن هذا القرآن هدى للمتقين، قال سبحانه هدى للمتقين، فقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن يهدي، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الحق، لكن بهذا الشرط. ولذلك انظر مثلا في، أضرب لك مثالا، عبد الجبار الحمداني الذي هو منظر الاعتزال وأكبر من خدم هذا المذهب، وأظن أنني ذكرت هذه الفائدة سابقا، ألف كتابا تناول فيه دلالات القرآن على مسائل الاعتقاد من أوله إلى آخره، كل آية فيها مبحث عقدي فإنه يقف عندها، وسماه متشابه القرآن. ماذا أراد به؟ أراد أن يقوي مذهب المعتزلة ويرد على مذهب مخالفيهم، وعلى وجه الخصوص من أسماهم وغيره من أهل البدع بالحشوية، يريد أهل السنة والجماعة. فكل آية يقف عندها ويقول هذه يستدل بها حشوية، وجوابها كذا، ووجهها كذا، والمراد بها كذا وكذا. فهو جاء إلى القرآن وتأمله وتدبره، لكن الإشكال حصل في ماذا؟ حصل في القصد والغاية، ما تجرد ولا صحح النية ولا صوب الإخلاص، ولذلك يعني كانت النتيجة أن أصبح هذا الكتاب كتاب إضلال لا كتاب هداية مع الأسف الشديد. فالله المستعان. نعم، اقرأ. فصل فصل لا باقي. وهذا الباب أكمل. فصل فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. أشار الشيخ رحمه الله إلى بيان السنة لصفات الله جل وعلا، وهنا انتقل المؤلف رحمه الله بعد أن ختم الفصل الذي أراده من ذكر الآيات على صفات الله جل وعلا، وتلاحظ أنه استدل بآيات كثيرة على إثبات صفات الله، والمقام يستحق ذلك، والذي ذكره رحمه الله إنما هو قليل من كثير. الأدلة على إثبات الصفات من القرآن أضعاف وأضعاف ما ذكر، ومعلوم أن أدلة التوحيد كلما كثرت كان في هذا الخير والفائدة، وهذا الذي سلكه رحمه الله في هذا الموضوع. ثم انتقل بعد ذلك إلى سوق جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على إثبات الصفات، وقدم قبل ذلك بهذا التقديم الموجز الذي فيه بيان محل القرآن، محل السنة من القرآن، فبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لكتاب الله جل وعلا، وهذا حق لا شك فيه. وبسط المقام أن يقال إن السنة مع القرآن لها ثلاث أحوال: الحال الأولى أن تأتي بما يؤكد ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فتأتي أحاديث فيها مثلا النهي عن الظلم والبغي وأكل أموال الناس مثلا، وهذا مؤيد وموافق ومؤكد لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا شطر لا بأس به من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية هي التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، أن تأتي النصوص مبينة لما في القرآن، وهذا البيان قد يكون بتخصيص عام، وقد يكون بتقييد مطلق، وقد يكون بتبيين مجمل، وهذا أيضا في نصوص كثيرة في القرآن. فالأمر مثلا بإقامة الصلاة جاء في كتاب الله مجملا، لكن تفصيل هذا الإجمال وبيانه من حيث عدد الصلاة، عدد الركعات، وما يقرأ وما يفعل على وجه التفصيل، وبداية الوقت ونهايته وما إلى ذلك، هذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك من جهة التخصيص والتقييد، وقطع السارق مثلا جاء بيانه في كتاب الله جل وعلا من أنه من مفصل الكف، وهكذا في أمثال ذلك، وهي نصوص كثيرة. إذن السنة تبين القرآن وتوضح معانيه. الحال الثالثة أن تأتي السنة بأحكام زائدة على ما في القرآن، وهذا أيضا شطر لا بأس به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إلى غير ذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في كتاب الله جل وعلا. ولا شك أن هذا الصنف أيضا مما جاء الأخذ به في كتاب الله سبحانه، لأن الله جل وعلا أمر بالرجوع إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وبالتالي فتكون الدلالة على هذه الأمور جاءت مجملة في كتاب الله، لكن التنصيص والتفصيل إنما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكله وحي. يعني إذا نظرنا إلى الكتاب والسنة فإنه لا فرق بينهما من جهة الحجية، يعني كون ما جاء في القرآن حجة هذا لا يختلف، لا تختلف السنة عنه، فأيضا ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة. النبي صلى الله عليه وسلم أتي القرآن ومثله معه، ومن حيث الحجية ومن حيث لزوم العمل فإن القرآن والسنة في رتبة واحدة، وكلاهما وحي من الله جل وعلا، لكن هذا وحي متلو وهذا وحي غير متلو. فهذا ما يتعلق بهذه الجملة التي ساقها الشيخ رحمه الله، ولعل في هذا القدر كفاية، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.